يقول سيدي الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. يعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. ثم قال في الشرط: الحكم هو إثبات أمر أو نفيه، والحاكم بذلك إما الشرع أو العادة أو العقل. فلهذا انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. الحكم هو إثبات أمر أو نفيه، والحاكم بذلك إما الشرع أو العادة أو العقل. فلهذا انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. هذا التعريف الذي ذكره الشيخ، فقال: الحكم هو إثبات أمر أو نفيه، هذا هو تعريف الحكم بالمعنى العرفي أو بالعرف اللغوي العام، هذا هو تعريف الحكم بالعرف اللغوي العام، الحكم لغة. فإذا سئلنا ما هو تعريف الحكم لغة، نقول هو إثبات أمر أو نفيه. أو نقول هذا تعريف الحكم بالعرف العام، بالعرف العام. المعنى إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. فعندما نقول القدم واجب للحق، فعند ذلك يكون في هذا الحكم إثبات القدم للحق، إثبات أمر لأمر، إثبات القدم للحق، أو نفي القدم عن الخلق. إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. فلما يقول الحكم هو إثبات أمر أو نفيه، المعنى إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. ما معنى أنك تثبت هذا الأمر وتنفيه؟ ليس معنى ذلك أنك تثبت هذا الأمر وتنفيه، هذا لا يصح. قل نثبت القدم للحق وننفي القدم للحق، ننفي الحدوث عن الحق. فإذا إثبات أمر لأمر آخر أو نفي أمر عن أمر آخر، إثبات القدم للحق أو نفي القدم عن الخلق، هذا إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. او تقول اثبات الحدوث اثبات الحدوث للخلق او نفي الحدوث عن الحق، اثبات القدم للحق او نفي القدم عن الخلق، اثبات الحدوث للخلق او نفي الحدوث عن الحق. ايوه، فهذا هو معنى اثبات امر او نفيه. هذا الاثبات والنفي، هذا الاثبات والنفي اما ان يكون المثبت هو الشرع او العاده او العقل. ولما نقول الحاكم بذلك اما الشرع او العاده او العقل، فالمعنى الحاكم بذلك اما الشارع، فهنا الشرع بمعنى الشارع، والشارع هو الله سبحانه وتعالى، الشارع هو الله سبحانه وتعالى الحق. فاذا اما انه اطلق لفظ الشرع واراد منه الشارع، او ان هناك حذف مضاف، او ان هناك حذف مضاف فيقدر عند ذلك الحاكم بذلك اما صاحب الشرع وهو الله. فاما ان يراد بلفظ الشرع الشارع، مسألة القرية، مسألة القرية، او ان هناك حذف مضاف والمعنى صاحب الشرع، والحاكم بذلك اما صاحب الشرع، او العادة. العادة هي ما اعتاده الناس، العادة ما اعتاده الناس. اعتدت انت ان تشرب الماء فترتوي، اعتدت ان تأكل الطعام فتشرب، اعتدت ان تضع يدك قريبة من النار فتحترق، اعتدت ان تضع الاخشاب على النار فتحترق، اعتدت ان تضع السكين على الفاكهة فتقطع، فهذا عتدته. هذا شيء لا يدرك بالعقل ولكنه يدرك بالعادة. فالطفل أول ما يرى النار يضع يده، ولكنه يتعود أنها تحرق فلا يعود. والطفل يتعود أنه عندما يتذوق هذا الماء يشعر بالمي، ولذلك نرى أنه كلما رأى الماء يطلبه. هذا ما اعتاد عليه الناس. ترى البحر، اول مرة ترى البحر بتجرب تحط قدمك، العقل لا يدري. اذا رأيت البحر ولم تكن قد سمعت عنه، ولم تكن قد رأيته من قبل ذلك، فلا تدرك معنى الاغراق الا بالعادة. فهذا كل علاقة الأسباب بالمسببات من باب العادة. اعتاد هذا الإنسان أن يرى هذا الربط بين الإحراق والنار، أو هذه المقارنة بين الربط بين النار والإحراق، بين الماء والري، بين الطعام والشبع. فإذا هذه هي العادة. فنأخذ من العادة أحكاما، ونأخذ من الشرع أحكاما، ونأخذ من العقل أحكاما. فإذا قال الشيخ الحاكم بذلك إما الشرع الشرع خطاب من الله، هو خطاب الله. هذا الخطاب دل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، فالصيام هو فعلا للمكلفين، فمن الذي يقوم به؟ المكلفون. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا فعل للمكلفين. خطاب الله سبحانه وتعالى الذي هو الكلام، صفة الكلام تتعلق كما سيأتي إن شاء الله في صفة الكلام، تتعلق بكل الواجبات والمستحيلات والجائزات. يعني الواجبات ذاته تعالى وصفاته، فدل كلامه على ذاته وصفاته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، دل كلامه على ذاته وصفاته. فخطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته لا يسمى حكم شرعي، تمام؟ طيب. ودل سبحانه وتعالى بخطابه على ذوات المكلفين وصفاتهم، واذكر عبدنا ايوب، اذكر عبدنا ايوب نعم العبد انه اواب. تتعلق خطاب المولى سبحانه وتعالى بذوات المكلفين وصفاتهم لا يسمى حكم شرعي. متى سمي حكم شرعي؟ عندما تعلق بافعالهم. صلوا عليه وسلم تسليما، هذا فعل. اتقوا الله، هذا فعل، هذا فعل. فخطاب الله سبحانه وتعالى الذي تعلق بافعال المكلفين يسمى حكم شرعي. دلنا على افعال المكلفين يسمى حكم شرعي. عندما دل على الحج، دل على الصيام، دل على الصلاة، هذه كلها متعلقة، تعلق كلام الله، دل كلام الله على أفعال المكلفين، فكل خطاب دل على أفعال المكلفين يسمى حكم شرعي. أما الخطاب عندما يتعلق بذاته تعالى مو حكم شرعي، عندما يتعلق بذوات المكلفين ما يسمى حكم شرعي، ولكن عندما يتعلق بأفعال المكلفين يسمى حكم شرعي. الحاكم بذلك إما الشرع، فالحكم الشرعي الذي هو حكم. وما هو تعريف الحكم؟ إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. فالحكم الشرعي له تعريفان. التعريف الأول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وعرفنا أنه أن التعلق بذوات المكلفين وصفاته لا يسمى حكم شرعي، وأن التعلق بذاته تعالى وصفاته لا يسمى حكم شرعي. فإذا تعريف أول للحكم الشرعي خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين. التعريف الثاني يعني سنشرح إن شاء الله الحكم الشرعي تفصيل، لكن الآن مقدمة تفصيل. التعريف الثاني يأتي من الحكم نفسه الذي هو إثبات أمر لأمر. ففي الحكم الشرعي الشارع سبحانه وتعالى يثبت الوجوب للصلاة ويثبت الوجوب للصيام، فإثبات أمر لأمر. كتب عليكم الصيام يعني الصيام واجب، فهنا إثبات الوجوب للصيام، تمام؟ فإذا الحكم الشرعي له تعريفان. التعريف الأول يثبت أنه خطاب الله، يثبت أنه خطاب الله، الكلام الأزلي الذي خاطب به عباده. لما نقول خطاب الله يعني الكلام الأزلي الذي خاطر به عباده. فالحاكم بذلك إما الشرع يعني الشارع أو صاحب الشرع، فيكون عند ذلك الحكم بالتعريف الثاني غير تعريف أنه خطاب الله، فيه إثبات أمر لأمر، الصلاة واجبة، فيكون إثبات الوجود للصلاة، إثبات الوجود للصيام، إثبات الوجود للحج، إثبات النذر لسنة تحية المسجد، إثبات التحريم للزنا، نفي الجواز عن شرب الخمر، إثبات أمر لأمر، أو نفي الأمر عن أمر، إثبات الوجود للصلاة، نفي الجواز عن شرب الخمر، إثبات أمر لأمر، أو نفي الأمر لأمر. فإذا الحكم الشرعي له تعريفان، تعريف من جهة أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ومن جهة أخرى من هي من جهة تعريف الحكم بالعرف العام الذي هو إثبات أمر لأمر أو نفي الأمر عن أمر. فهذا من حيث أن يكون الحاكم هو الشارع. طيب، وإذا كان الحاكم هو العادة ما اعتاده الناس، عند ذلك نقول إثبات الري للماء، إثبات الري للماء فيما اعتاده الناس، لاحظ إثبات الري للماء فيما اعتاده الناس، حتى ما يظن الواحد انه هذا حكم عقلي. فرق بين الحكم العادي وحكم العقلي، الحكم العقلي حقيقة ثابتة، أمر ثابت، ما بيتخلف، كقولك القدم واجب للحق، هذا حكم عقلي، كقولك هذه الفعل جرم يأخذ حيز من الفراغ، حقيقة هذه لا تتخلف. أما الحكم العادي ما اعتاده الناس يمكن أن تخرق العادة، فقد تخلف الإحراق، سيدنا إبراهيم ألقي في النار ولم يحترق، وسيدنا موسى مشى على البحر ولم يغرق، وسيدنا إسماعيل وضعت عليه السكين ولم تقطع، نعم، وطعام جهنم لا يسمن ولا يغني من جوع، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طعام أبيت عند ربي يطعمني نفسي بدون طعام. فهذه عادة والعادة تتخلف، وسيأتي تفصيل الحكم العادي فيما بعد، ولكن في مقدمة هذه كلمات في مقدمة نقدمها قبل أن نبدأ فيما بعد إن شاء الله. فنقول في الحكم العادي عندما تكون العادة هي الحاكم، نقول إثبات القطع للسكين عادة. لما قلنا إثبات الوجوب للصلاة شرعا، لما قلنا إثبات القطع للسكين عادة، إثبات الري للماء عادة، إثبات الإغراق للبحر عادة، إثبات الشفاء للدواء عادة، هل تتخلف العادة؟ نعم. هل الماء هو المؤثر في الري؟ الله سبحانه وتعالى هو المؤثر، لأنه وحده هو الخالق والمؤثر، فالماء لا مؤثر، ولكن هناك مقارنة بين الري وبين الماء، هذه المقارنة اعتدنا أن نراها، جاءت عادة أننا كلما رأينا الماء نرى الري، فالحاكم بذلك العادة يعني أهل العادة، يعني الذين اعتادوا، فهنا أيضا حدث مضاف، هنا حدث مضاف، فلما يقول الحاكم بذلك إما شرع يعني صاحب الشرع، أو العادة يعني أهل العادة، الذين تعودوا هم الذين يحكمون، اما اللي ما تعود ما يحكم. مثل ما قلنا واحد ما سمع بالبحر ابدا ولا جرب ان يضع قدمه في البحر، ما جرب ان يضع قدمه في البحر، فهذا لا يعرف الاغراق. اما لو انسان بحياته ما شاف جرم من الاجرام ابدا، وقلنا له شيء له حجم لكن ما بياخذ مساحه من الفراغ، حيز من الفراغ، ما بيخفق ولو ما شافه ولو ما جمع فيه، فهذا حكم عقلي لا يتخلف. اما الذي يتخلف فهو العاده، فكل حكم جاء من العاده يتخلف، وكل حكم جاء من العقل لا يتخلف. لذلك صفات المولى سبحانه وتعالى الحاكم لذلك هو العقل، هذا لا يتخلف. اما الشرع فحكمه وضعي، اما الشارع فحكمه وضعي، فهذا الاثبات لا دخل للعقل فيه ولا للعاده. لماذا يكره ان يصلي الانسان عند غروب الشمس؟ وضع المولى. لماذا ابيح الزواج وحرم الزنا؟ وضعي. لماذا ثلاث ركعات صلاه المغرب؟ من وضع المولى. نعقد ايش يستطيع؟ هذا الحكم الشرعي ما له دخل العقل ولا العاده فيه، وانما هو من وضع المولى، احكام من وضع المولى سبحانه وتعالى. فهذا الاثبات اثبات الوجود للصلاه او الصيام بهيئه معينه من وضع الشارع سبحانه وتعالى. اما الحكم العادي فهو من خلال ما اعتاده الناس، اما الحكم العقلي فهو لا بالعاده ولا بوضع واضع، فهو حكم اثبات امر بامر لا يتخلف. فقال الشيخ الحاكم ذلك اما الشرع، واتينا بامثله كاثبات الوجوب للصيام او الصلاه ونفي الجواز عن الزنا او شرب الخمر او العاده، ما اعتاده الناس كاثبات القطع للسكين واثبات الاحراق للنار او العقل. العقل هو لطيفه ربانيه مدركه، لطيفه مدركه، محلها القلب. واللطيفة المدركة هي في الحقيقة النفس، هي في الحقيقة يذكر المتكلمون أنها النفس. القلب والروح والسر شيء واحد، ولكن بحسب الوظيفة وبحسب الاعتبار. فإذا كان من أجل القيام بالشهوات فهي النفس، وإذا كان من أجل إيجاد الدليل فهي العقل، من انتقال من الدليل إلى المدلول، وإذا كانت لقلب كسائف لطائف فهي القلب، وإذا كانت للمشاهدة والصفاء فهي الروح، فإذا صفت كثيرة فهي سر. هذا من تقسيم أهل الذوق. أما المتكلمون فإنهم قالوا المدرك هو النفس والآلة في الإدراك هو العقل. فقوم دخلوا من باب المنطق، وقوم دخلوا من باب الذوق. حاصل نحن من اجل الامانه نعطيكم هذا وهذا. اذا ففي الحكم الشرعي يكون اثبات الشارع امرا لامر، واثبات الوجوب للصلاه، ونفي الشارع امرا عن امر كنفي الجواز عن الزنا. وفي الحكم العادي إثبات القطع للسكين ونفي الإحراق عن الماء، وفي الحكم العقلي إثبات القدم للحق ونفي القدم عن الخلق. فلهذا انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. فقلنا الحكم الشرعي له تعريفان، تعريف من جهة أنه خطاب الله وسيأتي بيانه، وتعريف أنه إثبات الشارعي أمرا لأمر أو نفي الشارعي أمرا على الأمر. فإذا له تعريفا ينبغي أن نعلم ذلك. تفصيل الحكم الشرعي في الحقيقة يحتاج وحده إلى درس أو أكثر من درس، فقط تفصيل الحكم الشرعي. وهناك بعض المسائل الأصولية من خلال أصول الفقه سنتعرض لها، وسوف تسامحوننا في الدروس الثلاثة القادمة تقريبا، لأنه المسائل ستكون في أول الأمر، لأنها مسائل أصولية ستكون فيها شيء من الصعوبة، فيها شيء من، لكن سنبقى إن شاء الله في الشرح حتى نخرج مهما كان، نخرج إن شاء الله في فهم عام، ونسأل الله التوفيق. لذلك من أجل أن لا نبدأ في الحكم الشرعي ونقف عند وسط البحث، فالفقير أرى أن نبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله بحث الحكم الشرعي من أول الدرس إلى آخره، حتى يتسنى لنا أن نأخذ الموضوع بتكامل، من أجل أن لا نأخذ وسط نصف